معنى مكافر دون في كونه وفي كونه وتجاوز المطلوب الى اخره وهي هكذا الكرسيه بغرفه الناس التاوق عقيق انو عند ستاب لو ما عرفت اجيو تاسرو عليه بارا قواتاري ايتالم بغرفه الناس تاوق ولا ايتال ايتال قواتاري نو ما عرفت هنا دندي قواتلال كتسال ما عرفت ايتال لما عرفت بقى حقيق انو مجاز ايتالم وهو الاقرب ظاهرة من اللي يتوسط او هي مجاز مشهور نو يتاوق هنا مجاز جدا كموتان مجاز بقرآن قال لي يلم يلم قال لي دليل قال لي بالشالان دليل قال لي لمن معناه من موسجة سناقة مجاز استثمار الزبن بغير ما وضع له بقلينة ولقيقة استثمار الزبن لما وضع له كما يقول السوريون والبلاغيون والمجاز استثمار الزبن بغير ما وضع له يعني بقلينة اول يدولا مغلولا تاسرالنا شنجي بلا تاسرالنا يجمعنا وكذا يقال ايه دمو بيتبق نقر ايضا لم ياسره ميلا من دي تاسر ايضا يتبلغ السستان ورمالك اندي لمالك السستان وما اندي تبقموتا ايه مشهور بقرينة تاوقوا اني لانا بدليل بل يداه مرسوطة ثاني كهونا يتاسبه اي ستهم الله ايجو اند التاسرنا ولا تجعل يدك مغلولة الى قلوبك اند يتاسر اند التاسر التاسر تشريح بليغ بهذه أداة تشريح نزال علماء البلاغة إذ يسأل إن التأثر أستاذر دلما لك تدرون؟ وبإجزاء قلب أيديهم إجزاء شون دموا بمثل تباة شوننا خير بعد ما دلما تباة شون سيئو قولوا بالمؤمن ويؤتون الزكي شطال للنزل أي شطو إجزاء شون سوف يا الله أنا مكعيدتكم لباريام سوء أي شرون فإن الزكاة وإن كان النصارى تلك فنشرية في الزكاة المفروضة بعد فنشرية الزكاة مارا لفرض أمكا في الصول بلا فإن اسم لكل نفس من الخلق خلق لمن أم نذر الله هنا بعد فنشرية الزكاة لفرضون ولكن في الشرعية مقدر على نتيجة الكرسية واللغويات هذا في الشرعية من نفس بدلي يا سالم مكان زكاة بارا لكل شيء زكاة وزكاة البدن الثياب طبعا في المال الرجاه حديث ضعيفة أو مال بدن ويتجنب الأسقى التي يؤتي ماله يتزكى أو في الستين بلال في التعذب زكاة لون نرى بلال يجذب حقيقة زكاة له ألو فالوجان هنا كالوجان في قبل يدك النبي بقبل يتبال وين تلو الزيبة النزان قبل يد بولدتم إذا تبالغ لكن قبل يد مالك مجاهد يعني بفيت الوجه هذا الغمال أسادا دمو عن الخيرات فمجاهد أشار إيش إلى النفع بالمال وقتالة أشار إلى النفع بالمال والبادر إن داره مالك أصلا وإن سيدنا قرآن إذن قبل الله في آسي الله أكبر ثم كان سلافنا إيان تانتان كان في التقال إلا كرا نسوا الله فنسوا جزاء مصاب الذي من جلس الأمل فلما نسوا تركوا هذا الله تركه على العذاب وإن تعودوا نعود جزاء مصاب الجزاء الإسلام الذي اشتعر وجاء سيد سيد النسوع إن كبير الجزاء من جلس الأمل يبارو قائدة فتعم تفسير التوبة الزال سبع ونسيار الله تركوا ذكره ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وكما قال جل وعلا استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأنساه الشيطان ذكر ربه ومن زيانك الشيطان فلا تقول بعد الذكرى فالك حب الزاد أي قرآن أي قرآن عجيب كله أي قرآن ترك ذكره له ومن يعش عن ذكر ما نبيله شيطان يوزين توسخينه ومن ذلك بلدته قال في صفة المؤمن ويقيم الصلاة على صلاة من أفضل الذكر وأقيم الصلاة للذكر أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الشيطان الفاحشة والمنكر ولذكر الله أي في الصلاة بلى وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا القيامة واذكر ربك وسبح حمدك بطلوع الشمس وقبل الغروب صلاة ذكرنا إن هذه الصلاة لا يسكر فيها شيء من كلام إنما هي تسبيح والتهليل وقراءة القرآن. ويجيبون الصلاة التوبة تبعا، فإن الصلاة يدل أيضا تؤم الصلاة المفروضة وتطوع، بل صلاة الله لنذكرها إذا لم تقومات، إنما جئت الطواف بالبيت ورمي الجمال والسعي بين الصفا والمروة قال ذكر الله، الصلاة إقامة ذكر الله، الصلاة ذكر القرآن ذكر أفضل ذكر والدعاء ذكر وما يقال في القول ذكر والسيئات ذكر والثناء ذكر والتمجيد ذكر والدعاء ذكر والقرآن ذكر والدعاء ذكر، بل سمى الله في القرآن الدعاء ذكرا قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، أولئك هم نصيب مما كسبوا، فإن زائدة تهم الصلاة مفروضة والتطوع جنس يقيمون جنس الصلاة الجنسية التي يعني ايش يندرج فيها أنواع الصلاة، وقد يذكر فيها كل ذكر لله مثلا إما لفظا بقطيت وإما معنى ذكر دم عينتان يعني لا ذكرات يا عين ذكرات يا أكاد ذكرات يا لب ذكرات يا جل ذكرات يا جل ذكرات يا ملا ذكرات يا سلام، وقد قسم العلماء الذكر إلى سبعة أنحاء: ذكر اللسان بالثناء، وذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذن بالسماع، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر اليدين بالأداء. الله أكبر قدوك قدوك. إما لفظاً وإما معنى وإن بقال وإن بمعنى إلى بمعنى إليه بقتل. قال ابن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في سلالة، الله إذا ذكرك فسلالة بقت إتامي فسلالة، بل وذا صلاة متاسم في جساكش كهون فسلالة، إذا رجل مسعود فلا تأتوا وأنت تسألوا وأتوا وأنتم تمشوا عليكم التكليم والوقار، لكن إن هذا إذا هو يمشي إلى الصلاة فهو في سلالة يا سلام بدك قال، وإن كنت في السوق دابا يا الله بيت الله تذكر في السلام، لمن صلاة لأن الصلاة هي الذكر من الله لما استوى، وأكن الصلاة لذكري أي تذكرني فيها، وأكن الصلاة لذكري لتذكري. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح، علم قراءة تسبيح، ثم ذكر ما وعد الله، ثم ذكر الله ما وعد الله به المنافق والكفار من الله نسناك، ومن النار وعد الله المنافق والمنافق والكفار نار جهنم، ومن النار والعذاب المقيم في الآخرة نار جهنم، ولإذائي بزيك يدم وعد عين تسر قبال ما وعد الله المؤمن من الجنة والرين وعد، ومن الرهب والمؤمنات بعد مولياء بعد يمون بالمعروف ويمون المنكر ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرسول أولئك سيرحمهم الله، إن الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا سلام الله أكبر. ثم في ترتيب الكلمات بقالات وسوك لم تكتلون بما تقدموا وألفاظها قالات أقل بأن نقادر أسرار كثيرة وزوم السرآلة ليس هذا موضعها، وما أثر قول ابن تيمية في أثر كتبه ليس هذا موضع بسكي ليس هذا موضع تفسيري ليس هذا موضع ذكيلا أول وإذا القوام قالات راس أمامة راس إذا لم تكتلوا يبات التوز مسرتي لازم قدم قدم ان دمي ينزل قدم ينزل دمو يا ايو جو ثابت اسنا جو باطلين عندي في كثير افر اسلام يا بلا اسكتا تايلا ان دقنا من بابي تقوية تقديمي الوئيد يساسر في تناكر من بابي تقديمي ايش يعني قبائح سيئات مدفو لما هونو انو تنادرو يسن تقراتي النادرو يمدفو الناس مدفو نستوقع ومن الزيادة تبين اشياء عجيز بوثاونا اذا لما انا أي جوجو خلقوت على باسكتاو خلقوت على بزوم علي مرفوع عند الزيينة كان عجيب كونه ترى اللهم افتح علينا كما فتحت عليه، وإنما الغرض تمهين قاعدة يا مسرة دم من مال لما مسرة النوسون من درجية لمسرة النوسون لكوتين غرض أي غرضي ما أجل من المدافع، وإن الغرض يعني علامة أي غرضي لما سنذكر إن شاء الله. وقد قيل إن قول ولو عذاب مقيم يا خير بالشاهد الله التوبة ثلاثة ثلاثة من إشارة. وقد قيل إن قوله ولو عذاب مقيم ما لك إشارة إلى ما هو لازم له لم يسعيد واسعو لعده لم يياد واسعو لم يتعبس لم يتعوت واسعو في الدنيا والآخرة فالدنيا بأخيرة كما قال إني موسى الكريم في قوزة إن الأبرى لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيبات فالدنيا بأخيرة من وانا إن الأبرى لفي نعيم ليس بجنة الجاهدة وهي تقوى عبادة صلاة ذكر صدق أطاعة نسر صوت بنعمة عليه دستاو سركاتاو የነሱ ማግኘት ነው ጥንቀት የለም ሰው ድልክ ይዞ ሲቻናል እነሱ ሜዶ ሳይዱ ደስታ ይፈልጋል ታሪፍ ሜዶ አምስት አስቲ ባለው ቦምቦ ነው በቃና ባህሪ ጎደክ ከማ ቃል ነው ወጀቱ ቀናአት አስለል ፊና فصيرت بأزيانها ممتسك فلا ذا يراني عند بعده ولا ذا يراني به منهمك وإشت بنيا من برهم أمر على الناس الله أكبر هذا ما لك أنا أن يعبت منك وقلت ولا رجع أيها يسان عاف درقية متج إهم ببروم قومي آياغني إهم بصري سبني ديكتية سمسكي آياغني إن هذا أمو عبد موني نور كوي من البر سايدو سايدو من تقول سعند نقص سيارة عذاب الخلقنا فالنوو هذا ابن تيمية لا يعرف عن الدنيا شيئا ليس لابن تيمية الدنيا عنده قيمة ليس للدنيا عند ابن تيمية قيمة زوري بر النافع عندي أكون نبرا لا لم يجب ترميزي لا فعندي أنا بر إمام الزوري أكون نبرا ولذلك طرفوت بر منهم بياغاني مستاته ودستاته ويستماته ومداته إمام فضل الأنبال شي ورق الله وزاهدنا إبارانا سيروا أشو عاو إبارانا ሲጠምር የሆነ ደስታ ሲደስ እስከሚ አሽ እስከሚ ደስ ጋር ሲጠፋ ሲጥም ማይድ ከሆነ አሁን ዛይድ ይባላል አሉ የምሩ ይዛ ዘይድ ነው ዘይድ ጋር ባለ ሲንታ ለአጣ ሙሉ ዛይድ ወጫ ሲንት ዳሁ ነው ደሞ ያበዙ አሉ በዱንያ ላ ሚን ሃኡላ ወላ ሚን ሃኡላ ወዱቆለ أشعر إلى ما هو لازم له في الدنيا والآخرة بدنيان بآخر بدنيان بآخر عذاب يا رئي بقنا رسول الله يقول ومن أرهان تكيه فإما بيسا بانكا بدنيان ببرزق من أمير السنين تقام سوى مؤمن فلن هذا طيبا ونزلك من عذاب العنى دون عذاب الأكبر إلى الله جل وعلا في موت بدنيان إنكتو بفتشتو قربتو إن الذي نهاد من الله ورسوله ولا يفضل أذنه إن الذي نهاد من الله ورسوله وبدو كما كنت الذي من قبله وقد أنزلنا آيات بينات كما إن الذين اتخذوا العجل سينالوا غضبوا في هذه الدنيا وذلتهم الله جل وعلا الله الله من الآلام النفس يا نفس الإنكس غما وعزما في الكاذب في الشرك غم لولا التم حزن لألفه جنبه كسر يسيت الرسن وكذب إيه وشيطان عليه يفابريكا ونفاس يدرجيت ونفاس يمركب مسمت يمكين ومقلبت يفوق مدربت يبر مكسر إن قاتل تكتب وقسوة تبترك إلا تندانا وذنبة قلب الشلم وجعل ما يمنا هي عذاب مقيم ليس أخيرا بشعيد اللهم الله الله الله الله الله الله فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة لكفر النار معصية جذاوي شقايا ما يتشفايا بون الشعالم لاي جذاوي يهون همم الدائمة يهون ما الله به أهين الله من أعطى وآل الإلهي جزود شعال مالا ولهذا تجد غالب هؤلاء الذين تولى دنيا أخيرا رسل سوود أبدال مساعدة شعالة لا يؤيبون عيشا إلا بما يجيب الآخرة فلبسوا بمجيبوا بمددتوا بسيتوا سنكمعوا عيركوا بأقلات المياسوا يقول حشيش التقمال سجارة التال قبل التال دراسة دمازانا زفني كالتال آذن الله من ذلك أقل المياسوا في النقر أذن الناد دراسة إيهن يسرون دستاتة دي سيد على قمي شي مدو سيد جنورو جدا أي ركام بر على ركام بيت على ركام مكينة على ركام دستا شرشت على ركام من هذا الجلال ما ترسلت مبكر أما رأي خشيش كمسا كوكاين كمسا رقا يرجين كوكا مكترات كمسا الله الله ولا ياسم كمكي كمي كوكا ህይወታቸው ሲል ቢሊየነሮች ሲሆን አስቀምጣል። እኔ በጣም ቢሊየነር ነበርኩኝና በዚህ ጨለም ቤተኛው መልክ ደስታ ለማግኘት ስላልቻልኩኝ ህይወት ሲቻለው እንድኖ ሲሆን አስቀምጥና እዛ ቤት ነው። ነሳላ ሰላም። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሃይማኖት እስልምና አይደለም አኼራ ጀነት ይገኝበት ቀርቶ መሆኑ ቀርቶ ብቻ ውስጣዊ ደስታ ለማግኘት ብቻ ይያዝ ነበር። ዲንህም ዱንያህም ያምራል። ኢነ ልአብራረ ለፊ ነዒም ፊ ዱንያ ወልአኺራ ፊ አይሺ ረጅል መን አሚለ ሷሊሐ ሚን ዘከር ወኡንሳ ወሙእሚን ፈለኑሕይየነሁ ሐያተን ጠይባ ወለነጅዚየነ አጀረሁም ቢአሕሰኒ ማ ካኑ ያዕመሉን ፈኢነ ልዑቁባ ልመዓሲ ሚነ ልዓለሚን አጀዳ መላዚ አለዚ አውቀዋለ መላዚ አሊም እስሙ ኢነ ሙአኸር ወማ ቀብለሃ ከበሩሃ ሙቀደም ወሊያዛ ተጅዱ ቃል በመላይ ጠይቡነ ያስተስኩ ኢለነዛካ ወይሪድ ጋር በዲሻ በሚሸነግ በዘፈን በሙዚቃ ቡና ቢ አዑዙ ቢላ ሜተናዊ ሙስኪል አፍካሪ ቀምታል አውርጋሴ ሙልሂ ሙሽጊድ ሙፋኢል አልሐጅር ኢልሃ ፈው ሙልሂ ዛትን አብዋል ሚሸነግል በሆነ ነገር ልጃቸው ይገድላል። አልሰማይ ሙጥራቢ አልሰማይ ሙጥራቢ አው ሙጥሪቢ ድምፅ ዘፈን ሙዚቃ ይሰማል። ሞቃረ ሙዚቃ ይዙዚ እሱን አዳምጣለባት ደስታቸዋል አይደል? በዓለም ያለ ዶራን ዶራ ማን የምትረዳለ አይደል? የእንትኑ አንዱ የቀደመ ትራዚል ነው። ትራዚላዊ የእሱን ዘፈን ዳደዛ ያመልባል። የብዙ ነሽ ያስ نسأل الله السلامة والعافية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله يجعل ما نقلب أناسل بك رجاء ذلك أولوك المؤمنين أولئك سيرحمهم الله إن الزياء الله سيزل الله ويكرم الله التوبة سابعا فإن الله يؤجل المؤمن الرحمة إذ نتنا تأكل الله في قلود الإباس والإهل وغيرها بليلة أمرها ماتم عالم ووستاك اندرار رادر جلالك راساك اندرار تو اندرار رادر جلالك لذو ارحموا ما انتظر يرحمكم من لا يرحم لا ارحم ترحم ارحموا ترحموا اغفروا يغفر لكم بما يجبينها راجع ايمان اسئلنا بمياه جنوز الله يا ذي الله ايمان اسئلنا زبا السواء ويذيقون من طعمه يصعقوا يا قرآن يا سلاف يا قرآن يا إيمان وشرايط الإسلام لباتي كفتها دستا يوتيونا منم سايد إلى غير ذلك السرور دستا بإيمان الدستا وإلمنا بإذن الناس ورامل بمركانتا مما لا يمكن وصفه جرب تجد الأمور والتجربة أكبر شاهدان فهي الله قد أهلا لمن نعكي ذكر القرآن يتعامى كالخوون إمسا إني أمنا لك التأثير بهذا ألأت الشام لك خلافة الأخيرة በዚህ ከተማ በሙሉ ያለው ሰብስቦ ቢሰጥን ምስጢር ለሚያገኘው ደስታ አልቀይም ነበር። ወልማህቡስ መን ሁሊሰ ቀልቡ አንላ ወልማሱሩ መን አሰረሁ ልሀዋ በቃ ይሄ ነው። ኔትወርኩ አይቋረጥማ የትም ሁን ከረበር አለሚ ይስተግል አይቱማ ኮንትን አይደል በቃ ዋድ ሰያገር አሳና ትካፍሃ የትም ሰዎች የሰሩት ግንባታ ሰዎች እዛ ውስጥ ከስገቡ እንጂ ምና አኼራ ስላይ ስንት አፈር በላይ ላይ ከምሮብ ከረበር አለሚን ትልቅ ደረጃ ይኖራል። ይህም ስራው ጥሩ ከሆነ አላሁ ልሙስተዓን አላሁ አክበር ፈይነ ረጅል ልምኒን እናም ሰበቃትና ፊተማን ከበሪ ምናፊቆችን ከበር ሲናገር ካላዜና ሚን ቀብሪኮም ከእናንተ በስ እንደነበሩ ይመጣል ይላል። ከመሸጥ ሚንኩም ቁወተን በሀይል በጣም ብርስ ነበር ነቢ አዱ የነቢላ ሁሰዎች አዶች ለሚክለት ሚስዋፊን ፊላት ነው ያላቸው ندموا ويبنى شدنا قوة وسمجاب تكبيرها فرعون ذات الأوتار أموال وأولاد بل انجل بقان جامون قبول باتون برسون أكبر التوبة سنسازة وهذه الكاف استمع إعراب سيانة بالنبل اشتكاف كالذي من قبلكم قليلة بإنا رفون رفون خبر مسلم تكبير أنتم كالذين من قبلكم خبر مسلم مهدوش كذلك يعرف رب الذين قالوا كذلك الذي ولم كذلك وبيننا نسمو بشئ ما تذكروا فألتوا كالذين من قبلكم فألتوا فعلا مثلا فعل الذين من قبلكم كافوا صفة لمصدر معذوف مع عامله كما قال النمر ان تولى كاليوم مذروبا ولا طالبا اي فلم ارك اليوم لما لك كاليوم فلم ارك اليوم نزال اليوم لما لك ارى من الان تزيله ظرف معمول قرا لم ارك اليوم والتشريع على هذين القولين بولتهم ما شرطه المدى لنا يعني كالذين قبلكم خادوا كالذين كانوا قبلكم كان اسلم قوة واسلم والا في اعمال الذين من قبل كالذي بذيذ بنبروا بسرا وشو بنسو سرا لا بنسو بولتهم قولوا ما مستلوا الى يعني اي لفرك لك والتشريع على هذين القولين بولتهم ايضا في اعمال الذين من قبلونه بعد كذي بذيذ بنبروا سووا سرا ما مساسر بولتهم كالذي قال فمدى أنت كالذي وينضموا فعلتوا كالذين فعلتوا فعلا مثل الذين فعلوا من قبلكم ما لاتوا في أعمال الذين من قبل فالنسوا في البنبر سواشتوا يتشبع وإي إن التسبيع في العذاب نو كالذين يعذاباتوا يعني ولهم عذاب مقيم كعذاب الذين من قبلكم مثل عذاب الذين من قبلكم إما قال إلى لقبك طوال ثم قيل الآمن مهزوف وينضموا أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم وعذب الذين من قبلكم وقيل وهو أجود الآن وقيل وهو أجود أجود لهم تبدو إلينا وقال أي لعنهم وعذب الذين تنبروا عليهم كالذين من قبلكم كلعن الذين من قبلكم وتعذيب الذين من قبلكم بل الآمن ما تكدهاي أي ذلك آمن وأنا يعلفون أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبل كميله كرمه وعد الله المنافقين والنافق إلى آخره كالنزل كوعد الذين من قبلكم كان هذا الذين نبروا سوى إن تكتر عينك عذاب أكتر الله الجو ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولو عذاب مقيم كالذين من قبلكم كالعذاب الذين من قبلكم وإذ أو محلها نسب محلها نسب وإذا يكون رفعا يعني ما هذا نسب يعني من ذنب أي عذبكم فعذاب الذي من قبلكم مثل عذاب الدموعين وإذا يكون رفعا أي عذاب عليم يعني كعذاب الذي لهم عذاب كعذاب الذي من قبلكم يا سلام عذاب كعذاب من قبلكم إما إيه ملو تأمين دار وإذا في الطيب أولد ثلث سجدت عينك باشر ايش كما جمره من انت تكتر ايضا عاملوا عاملوا يا عاملوا لفظوا تكيروا اتموا كالذي من قبلكم من نظر انتم كالذين من قبلكم ان انت انت النسون وين دمو من دنو فأنتم كالذين من قبلكم نظر اول لعنكم العامل ببوسة تتركتوا كالعين الذي من قبلكم وينظم عذاب مقيم مثل عذاب الذي من قبلكم وهكذا أين كرام تدعي مهدوم هذه الكورة أكو عذاب كالذي من قبلكم يعني رفع ما أي عذاب كعذاب الذي من قبلكم مهلو مهلو نو مهلو نو مهلو رفع أو مهلو أن اسمه يجب أن يكون رفع أن يكون مهلو رفع لكدر عليه اي لهم عذاب كعذاب من قبلكم وهذه في الامر على هذا القول ان الكعبه تناولها عاملان ناصبان شفت كيف يتنازع بوتا مطاطي يتنازع تنازع تشامو باتال تقاتلوا باتال عاملان ناصبان ولد او ناصب ورافي غير ناصب ورافي تشامو بوتا تشامو باتال من جنس قول اكرمت واكرمني زيد شفت كيف أكرمته وأكرم زيد أكرمته مفهوم الإبا وأكرم زيد فائدة نقرأ أكرمته أكرمني زيد أكرمت زيدا وأكرمني زيد نظر جن عنده آمن ناصب عنده آمن را أنتن كهونا رافي كهونا بزوم أي بارم غير آن عنده سيطال جزي بس دينا هلسون ياتنا تنعي مسلال عنده زلك عنده استقال عنده زلك عنده كما استقاطوا أقفايان على الزب عنده جزي عند آمن جرسنا ينسنا حسنا جزي لمثال أكرمتو واكرم الزيت اكرمت زيدا واكرمت زيدا زيدا بانك يرسل محمود الكبلاء زي الكبلاء اهون يرافق انا ينافق آمي تجاج توبتا يولا سنافق مقاتل زي شكري لهم معلوم عند جميع النهار حتى من سجاري قربة تاوكوا يا سلام والنهريون نهاتوا الشهر وابي انا ويكرم لهم نزو زي ابن بيناك النهاتوا ميلي لهم ليلا شكرها لغريب لهم فيما إذا لم يستريح الآني آني بخالتك الآني كهون ولتو ناسب ولتو رافق كهونا تقول أكرمت أبيت زيداً كون قولان ولتو ما أكثرات باتفاق استرالية ولكن اختلفوا إلى في أولوية إعمال أهلهم فجاب البصيرون إلى أولوية إعمال الأول لسبب رجال السابق هكذا وجاب الكوزين إلى إعمال إلى أولوية إعمال الثاني لقربه لأن للجار حق الجوار إن آل إلى الإسلام اقتدى في اسم الأمل فللواحد منهما إلى آخر ما قال أي أحدهما عندي وهو قول سيبوي شوف يا سيبوي اللي قلت من اسم سيبوي أودع أبو بشر عمرو بن عثمان الحارثي لماذا سمي سيبوي سيبا وي رائحة التفاح معنا سيبا رائحة سيبا تفاح وي رائحة والإضافة عند الأجل مقلوبة جليرا مسيد مسيد ليرا شو تكي جليرا مسيد مسيد ليرا يعني قيرا كتوكا يتكمتا عند تفاح عند فوق شتات نبرا عرال بقام دستا يوم ياوي وكيلا بلدنة الناس بغتفا ساعدتاو سنبرا وكيلا كان مشربا عند تفاح اينا يوم عرامتا عداما بقاما حتى خليل في اذكروا وراس الناس كروا ثلال تدعم قنجو علي ولا الخلق نبرا الى سيبوي سيبوي الامام المسلطي والكوفة وحتى إذا أطلق في النبي الكتاب يسلو كتاب نبيه قرآن النحو من كتاب ديفوة قرآن النحو ومن شروك أما بن سلامة نسوك سيكرة عندك عند ذي سيكرة ذلتك ما من أسادي لو أردت فذا وفذا بلو ليس أبو الدرداء بلو قرر ليس بدك ليس استثنائيا ذلك هل ذلك هذا الشيء يكون قول تابا بس ذلك يدبو قلت أن سلمت باقا انجلی آن رساو غلط مایارت آتی جلی مکرات اللہ تنجلی حتا بلگر گایت فننہو اذا اللکا یعنی فننہو امام العربیہ سیبوین ومن المتاخرین ابن مالکنا ابو دوچن بینورو اقفشا اقفشا اسرام نس اقفشی بالان اقفشا الكبير ابو الخطا اقفشا الصغير ابو مسعدا زنا سعيد ابن حسن فسد مسعيد أبو مسألة البلخ يسيبه إذا الدنيا أخفش من البلال ما أبراته إن خليل إن فراء إن مبرز إن خيرق إن ابن عنكار إن قروف إن أراد إن فضر البحر ولو بقى بحر ولو سوى قول سيبه وي وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه له ما وأصحابه له وجدنا يسوق على الدنيوس ولا يبصر أوس إمام البصر والكوفان بجداس يبصر يوسف هنا أوسه يكوف أوس إن كيسائنا كيف هو أنا خير أسري وصيب ويش رأس ذاك البصري على أن الآمر في الاسم هو أحدهما أن دون أو بآمره لا تؤيد بإسمه سرا وأن الآخر هدف مأموله يصيب ويش شوف أكرمت آتيت زيدا سيكال قلت عند الأهل سرون لا أكرمت زيدا كدر الله النا وآتيت زيدا إبالا قلت عند الأهل جل وأن الآخر ذي مأمول لأنه لا يرى اجتماع عاملين على مأمول واحد قلت عاملت باند مأمول لا يمس سباسا مرة باربا أي شيء يرى يعتقد لأنه لا يرى لا يعتقد ماشي ماشي والثاني تقول والثاني قول الفراء وغيره فراء من اهل ايام تذكروا فراء نهوية من الكوفي سم كوفي من الكوفيين انا في اليه عمل في هذا الاسم واتيت اكرمت سيد كذا بزيد سرتوان وهو يرى أن العاملين يعملان في المأمور الواحد. إن الكوفيين ولدت عامل بعند مأمور لا يمثلها في الكرالة بس إيه تيدل ولا هذا اختلاف في ناوي أوليه عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد عند الكوفيين قعيدا ميلو بأيمين الماء شمال ميلو يسرال ترتوى يألقوا لكن لأن الكوفيين يروا نعم عند سيبوي أفضل عند سيبوي يكدران قعيدا ميلو عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد يكدران لا يرى اجتماع ايش عن ليل جسم واحد كله عند سيبوي عن اليمين وعن الشمال قعيد واما اذا لم تتبع له لا تكون ماذا تجد او يعني اعمال العامل في عاملين او اكثر عفوا زين اكثر قدم هلت عامل بانت مأمول لمر بارب نفر اهون انت عامل بولت مأمولين لاي مر بارب مالتنا عند سيبويه كهونا انت عامل بولت مأمولين لاي ربارب اي سرام لبسا عن اليمين قائد وعن الشمال قائد تبلو يتكسر وعند الكوفيين مجمع هلت عامل انت مأمول سراج لو سلاله انت عامل دمو هلت مأمول مسرات يتشالاله اجيب شوف شوف قد وامثاله مدوان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد عند سيبويه فقد جلوات دل عليه ما قبله وذلك من الاول الى الثاني عليه الضلال عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد نبت عن اليمين قعيد مثل تتوج يعطي فيها ذوق قمت شبات معرض حصل فعلى قول الاول اولين يكون تكبير وهدى الله المنافقين النار فعلت الأولين أولين كما جمع سيبويه يسوع سابوس إلا أن تنتهي وصف يكون تكبير وعد الله المنافقين النار أدروا قبطها فوأد الذين من قبلكم ولا أنا هم خلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم ثم وضف اثنان من هذه المأمولات هلت تتعالوا لدلالة الآخر عليهما كالنذي هلت مأمولوا تتعالوا لدلالة الآخر عليهما ديلاو من نسولة وضفنا في هذه الأولين وهم يستثمون حذف الأولين ما قال يمر قالوا يمكن أن تنسوا وهذا لا منافقين النار كوأدي الذين من قبلكم ولا أنهم كالأن الذين من قبلكم ولا عذاب مقيم كالذين من قبلكم أو كعذاب الذين من قبلكم ثم وضف اثنان من هذه المأمولات تتعالى لدلالة الآخر عليهما إلى سيد حكم الفاسق يما جمرهم لم يسالي ولا عذاب مقيم كالذين من قبلكم أيضا كعذاب الذين من قبلكم تتعالى معناه لدلالة الآخر يا لا آخر يا هلا قريب آخر من جالة أندوما آخر من درجة بيهو أولا يمجم راوت ثم تو يمرت أهلهم هذا ولو عذاب مقيم كالذين كعذاب الذين قبل فايدا ولا عذاب مقيم كالذين من قبل كملوا تتعال ولا أنا والله كالأن الذين من قبلكم تتعال إلى هذا وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكور بأين هي المتعددة في قول وعدا ليلا أن تقدره كاف المذكورة كالذي يقول مثلها متعلقة بوعدا وبقوله ولا أنا وبقوله ولهم عذاب مقيم ومقيم سفا إنه يدك لأن الكاف لا يذر في إعراب لذلك إذا الله ما لنا ذلك الكاف اسم المعنى إيش اسمي حرف في المسألة مبنينا يسمى بكتونه معنا سلم على التائبات وعد الله وعد له من الناس كالذين من قبل كوعد الذين من قبل ولا عذاب مقيم كعذاب الذين من قبل وعلى هذا وعد على القلب أن عمل الثلاثة النفس با ظاهر سوسو نفس تركوا المالكو ظاهرنا وخالنا نو كبير تزعي مدو خارتنا وإنزم على أسو مدافع إدافع إقدرنا كون إيه أسكي دمنا النفس بكافو مقيم كأداب هل أداب مقيم كأداب الذين ሁለቱ ሶስቱም አንድ አስኪዶ አይደለና ቀድም እንድነው አንዱ አንዱ በሁለት በሶስት ይሰራላልና ነበር ደም ይለካል እንደዚህ ካን ሶስቱ ባንድ አንድ ተርቷል ይዘን ችግር የለውም ነው ሶስታቸው ሶስቱ አንድ ወአዳ ለአና አዳቦ ሙቂሚሉት በሳፉ ተርቶበታል ለምን ምን ባዲ جواز اعمال الاوامر على امر واحد يكون في قدمه تبعي في بيت الايه بيقول واذا قيل ان السعي عمل الرفع كهنا شوف وعد الله وعد يعني وعدنا لانا نسترتوال قال ولو عذاب مقيم يميلوا رفعنا سرى ان السبب بلا كار ولت عنده فجاءت يقول عنده باند محمول السرى بالميلوا اكرمني ودا و اكرمت واكرمني زيد عند تبار يا من رفع فوجه ان العمل واحد في الدب عمله بلدان اذا تعلق تعلق معنى لا لفظي بمعنى يا عامل من قال بمعنى رفع سرى نصب سرى بمعمول نتي ايضا من فلقوا ظاهرا نصب كن كهونا باندي وسن استناجد واما يا معنى تاثر كهونا اصل انقاء معمول النس كهونا رفع نصب ሰርቷል እዚህ እንግዲህ አከራምቱ ወአከራማን ዘይድን አሚለው የነስቡ የረፉ አሚለው ባንዱ ላይ ያለቃል ብለን ካር እዚህ ላይ ወለው ወአዳሚ ወአዳና ወላአና ወላአዳሙ ኢን ባሚለው ካለቀው ወላአዳሙ ኢን የረፉ ከሆነ ነዘለቱ አሚለ ነስምናት ይሄ የረፍ ነው ማሙሉ አንዱ ነው አንድ ጊዜ ደግሞ አንዱ የተከላለፈ ከሆነ ማሰራት አይቻለም ምን ይደረግ تغيثوال بمعنى معمول النسو تغيثوال رفع به لأن المرفوع معمول ثلاثي يعني هذا معنى بلفظ جدا نزل لهم واجعل الكون لأنهم شوف آول إنزه عند رجم رجموا أجوال إنزه عند رجم رجم رجموا أجوال عذابا مقيم لنزه عند رجم رجموا أجوال وما لك من عام من كانت كيف عملوا معرض يا معنى ايه تأثروا معرض معمول او معمول معرض اقو اعم من المفهول او معمول مرفو معمول اكبار مجروب معمول اكبار معطوف معمول اكبار نظر ذلك مرفو انا مفهول الليال خاصة وعدا كالذي وعدا وعدا الذي معنى معنى الكاف اسمي انا مش هقدر قال لك لان الكاف لا يدر في اعراب ايضا من وعدا مثل الذي وعدا مثل الذي لعن لعنا مثل الذي وعدا وعدا مثل الذي من لو ذا مقدر جد مصدر اي شيء ذاك يعني يشرر اجر متعلقون بان لي معذوف واقين ايش صفاتان لمصدري معذوف هذا ما يقربه اجر يا بس في ترى ايه لا يقول لك اجر متعلقون بكذا او بان او بان الذي يقوي ناتى لمصدري منكر معذوف لمصدري منكر معروف او يعني بالرفع او في احماد به من اسم درجه مالك اسمك درجات مفعول به تقول عندك اسمك درجات مفعول به نعم يعني ما بدي اسمك هذا درجات ما تعلقون ولا تزيد قالوا اي كريم مفعول به بما اركان اسم بمعنى مفعول به اركان يا ما مفعولات يا وعد يا لا انا يا عذابهم جارهم هذا درجنا معمولة لوعد ولا انا ولا عذابهم كلهم سورة يا مدارك هي انتو تعلق نور يزجار مجو تعلق قايدة يرادي تعلق قايدة يا معنى لتأثروا معنى ها ايه ايه ايه لأنها مرة ثلاثة النفس الظاهر ما هلوم نسبوها الآن بلاي يعني باشتراكي باجتماعي أوامري على المأمول ذلك وأنا جلس نقول إنما المشكلة إذا اختلف الأمر يعني عنده نصنا عنده رسمي شرك وأنا عارف وهذا على الكون بأن أمر الثلاثة النصب توصل لا أنا نوأدا نظام مقيم بخلني نبني له نفس تركه بطال نفس مسراته ظاهرنا وبالو كهيرنا ياسكي ذاتي بسكرنا بجبال الشارال بني له معرفونا وإذا كنا سيامر الرفع فوجو أن الأمر واحد في البذل إذ التعلق تعلق معنوي لا لا فيه وإذا عرفت أن من الناس ما يجعل التشبيه في الأمل بسيرا من أمتاز كونه ومن ما يجعل التشبيه في الأذاب أذابات عند النسل سراته عند النسل سلك أولاد صلى الله عليه وسلم كقراراتنا لأنه سراء عندك هنا عذابه كما سأسعي إذا المشابهة في الموجب تغذى المشابهة في الموجب بمقتدي ومما سأسعي من دنه بسرعه مالك تغذى المشابهة في الموجب بعذابه ما يرتديه الجيل وبالأكس وإذا المشابهة في الموجب تغذى المشابهة في الموجب عذابه مالك فلا خلاف معنويين بين الكولين لا معنى خلافه وستهيه جنبك أسمع ما والصور وكذلك ما ذكرنا من اختلاف النهويين في وجوب الهجب وأدبه هجب واجب له وليس يعني واجب إذا لم بنمي له خلاف إنما باختلاف شيء سراو موجب ما لزم عذابه أكسو دمه سراو وكذلك ما ذكرنا من اختلاف النهويين في وجوب الهجب هجب واجب له هجب واجب له أنتم كالذين وأدمي إنما الاستلام في تأليلاتي ومآخذة لكن أتوتشلنا يهونا نقل لمن ردات مآخذ مفاهيم معنا للذين من زور وزور معنا عندنا أنتك الذين من جنة وأدى الله الذين وأدك الذين من زور وزور عندنا ومصدر هو أن الله عز وجل أخبر شيخ الإسلام سيد إلمن قال عنه شيخنا محمد بن عبد العزيز بن سنطوى أدلاني بشيخنا الكبير عن الشيخ مطور رحمه الله والذي أخذنا عنه جميعا أولى علمنا على يدي رحمه الله عن الشيخ مطور رحمه الله قال إن قد أولينا له العلم كما أولينا الحديث لداود إلمنا الله على سلسة الأجل قول النبر على المسيد لنبي الله داود برات اندال سلسة الله أجل الله لا تجدوا دم أولينا لذي ثيمة الفقه كما أولينا لداود الهديب الله ابن ثيمة الأكبر أبو البركات يا ابن ثيمة جد عبد السلام إنه أحمد عباده عبد العليم منه جد عبد السلام عبد السلام أبو البركات مجددين صاحب المنتقى فالسوم بان ببطيق المهنة للا سلسة مسلسة يكون بان دي من السؤال للا يلي الله يسألو عجيبنا بذي مسألة عن البوتا السبب قل هنا أكل بكعات السلق وبل هنا أكل بكعات ابن الكريم عند ذلك الضمو فهذا بدائي بميلو كتابه لا تحصل الاستثناء بك يد إن دال لها سلطة لن بلو نهون زايا أولكو كمري سنسا إذا لم لان مذب وبجنه أرزيو شورا إذا لم إذا تقرد زلاو وقوم له لا يبدأ اختلافا وزجوا لا في إيراد ولا في بمعنى بإيراد وزج باي فترم بيقدر باي قدر معنى عندي هنا هدفه عندي هنا ما اخذ ما ايات ما جاء معنى ما اخذ مفهوم معنى يؤخذ من هذا فهم من هذا فاذا انا الان عدد ايو ايدو وتو ورد وردو حاصل ان فاذا بذلك الاحسن بلا دون الفي ان تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من الامل والجزاء لذلك أنه لازم وملزوم له النار فيكون التسبيح فيهما لفظان بسرام عند النسونا بعذاباتهم بجزاءاتهم عند الزانو لأنهم جزاءنا عذابهم جزاءنا عذاب مقيمهم جزاءنا إن التسبيح في الموجب يقصد التسبيح من موجب يا سلام وعلى القولين الأولين كيف يكون قد دل على هذه ما لفظان دانتو انتنو مالتنا يعني عنده رفع عنده نسل سهل بعد على هذه الأبزة ودل الآخر عنده مليه رب يدمو معنى ايه من ذنب أكرمت وأكرمني زيد عنده رفع عنده نسل سهل قمي لو كيدت عنده بلغز توقيموان ينسبو عنده دمو ما معنى توقيموان أهلا من آهد السورة وإن سكت سلكت سكت وإن سكت سلكتان إذا سكت سلك وإن سلك طريق الكوفي طريق الكذب على هذا كان أبلغ وأحسن የኩፊዎቹን ነገባቸውን አብለጉ አሰና ለእነሁ ሊአኑ የረውና ኤው ለብተልሚያም ረዳው የኩፊዎቹ አባባት ሁለቱም አሚን በአንድ ማእሙድ ላይ ይረባረባሉ ብሎ ነበር። አሁን እንግዲህ ጀዛኡም ስራው አንድ ነው ካለ እብተልሚያ ላለው ለዚህ ማረጋጠመ ኩፊዎች የሚገጥም ይሆናል። አህሰንም ትንሽ ቀለልም የኩፊዎቹ መዝሀብ ገሪነት አለው ሼህ ዑሰይሚን ላይ መከተል አለብን ምንድን ነው አህሰኑን ነው ይላል። ገራገሩ አሰላም አሰላም አጂብ ወደዛከ ልጁ ወይን ተመለክ መሪከል ቁርአን አወዳ ካን አረጓሰ ሰይድ ረዘላ ደኩን ቀደድ አለ ሙሳባ ሲል አምረይን በሁለቱ ምን ጋይ ያዝቢን በቃ ሳይጣል አለ ሙሰቢያው ለመሰድ ወኢላ ፈዩዝማሩ ይቀደላል ሀሉኩም ካል ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ሁኔታችሁ ከነብዩ እንደነበሩ ሰዎች ሁኔታ ሀሉ ሙሰዳ ሆኖ ካሉ ጃረመቱ ሊሆን ነው ከበር ሙሰዳ ሙሰው ከበር ወነውዘ ሆ ቀውል መን ቀደረሁ አንቱም ከለዚነ ሚን ቀብሊኩም እንደ ተባለው አይነት ነው። ይሄኛው ከመቀጠል አለመቀጠል ይሻላል ለማለት ወለ ቀዳሙም ቂም ከለዚነ ወአደላሁ ከለዚነ ከወአድ ለዚነ ለአነ ከለዚነ ማለቱ ተቅዲር የለበትም ያለውን ነው። ይሄኛው አንቱም የሚለው ሀሉኩም የሚለው ሲእንኩም የሚለው ተቅዲር ነው። ወአደሙ ተቅዲር አውላሚና ተቅዲር የሚል ቃዒዳ አላቸው። አጂብ ባህትም በቁርአን በጣም ባህትናው የሚያስፈልገው ቦታ ቢኖር እችና ይው ሱብሃነላህ ሀለ መሻኪላ ወፈከ ሩሙዛ ወበየነ ጉሙዛ ረሂመሁላህ ደላለም ጃብ ደምረይ ምን ደያጅ ወይ ለበል ማሽ ወላ የተው هذا المكان ባል ዲማ ዲማ ዲማ ባስተን አክተረ ቢናዳር ከዚህ በላይ ለማብራራ ይሄ ቦታ ይሸከሙ ሌላ ማብራሪያ ሌላ ቦታ ለሌላ ግዴ ከመጣል አይጎድ አይጎድ ታዩ እኮ እንዳው ይገርማል ይገርም ነው ነው ባክ ሰይነ ነገር ሙታሊቁ ድረይ እኛ አሰብነው ከዚህ ከሰፊው ከትንሹ ባለው مراد اجلتا اذا ولا ميد وهذه مسافيا اولئك اجائنا وتولد المؤمن من قبل ويطيعون الله ورسول التوبة فإن ما قد الله ورسوله وذات رسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم أن الله رسول الشيء لا يوم من ذا وقال سبك الذي من قبل كان سيد القوة والسلام والأولى فالسلام بخلاق فالسلام بخلاق أعوني مدار فالسلام بخلاق من ميلا قولي مدار كما الزبدة الذي من قبل كان يقوم وخدم كالذي كان وخطو كالذي كادو كيراب الله كيراب الله كما تعلم حتى هو باسل سادة فالكتابي كالذي كان مسجد القوة وقال فاستمتعوا إن كان النافقين كونا كان من بعد الشتاب التلوين والانتفاد على توش كما قيادة مجدجرنا والانتفاد كتاب للغيبة فجيب الكتاب وهذا انتقال من المدير إلى الهدوث مجمرة كالذين من قبل إسلام أسد منكم قوة وسلام وأولاد فاستمتعوا بخلاقين فاستمتعوا بخلاقي كما فاستمتعوا بخلاق فاستمتعوا بخلاقكم بلون الجنه وهذا انتقال من المزيد الى الحدود من الغيبه الى الخطاب على هي قاعده بالقران موثقه لمثال لمقال كما في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غيبه او حضور ما الو الرحمن الرحيم مالك غيبه او حضور غيبه اياك نبياك نستعين خالع انتباه من الكتاب للغيبة من المبيب إلى الهجوم يا سلام إياك إياك ثم انتقال من الكتاب إلى المبيب في قوله أولئك حبيبات أما إن الناس لا تبلاش سراشي أن أنت تبلاشي على هذا أهوني أن ناكر إن نفسه لبكي سانا كتاب لكو ده غيبة وهذا وكما في قوله حتى إذا كنت في الفرق وجرينا بهما بمركب ستهون مركبوا إذو أشو سيهيد عليك إذو أشو سيهيد لما لسانا لم يكن نبيه أسلوب قرآن لا يسأل أشياء لا يسأل أشياء إذي مطال إذا وطال على تأيران إذن قرآن مطال عزيز بعربية فرصيح تنجيب قربكات عند قرآن يفتاهات إما قرآن يا عربية نجيب قر أو أتأماما أتأت آل بكات قرآن والله كقرآن يبال أميني أتأتنا يا نبي هدى لأن القرآن نزل في لغته هو يا سلام يا سلام عجيب كنا حتى إذا كنت في الفرشي كتابنا فرأينا وجرينا بهم بكم لما رد بهم آلا دنسوا هيدا الشعر مركبين أما إسمه من الكتاب لك غائبا وفرهوا بها وقالوا وقرر إليكم كما يرسلوا الوزيسيانا أولئك ما الناس كريتو الزويشان أولئك أنتم أنتم راشدون على هذا أولئك راشدون من الكتاب لا كثير من القرآن فهي الذي كانوا أولئك الأعمال الأزهر عن عائد المستمتعين خائدين النازل أمة كتابه فيما بعده أنا نازل أبو لن ينكر بإمدان وإن كان كتاب لمدين أمة المفوس إليه فلا تستفاد إلا في الموت الثالث.